بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. أما بعد، يقول إمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، قال: يقول سفيان الثوري بسنده، يقول: ليتني لم أكتب العلم، وليتني أنجو من علمي كفافا لا علي ولا لي. ويقول الإمام ابن عيين رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك. قلت: يعني إن لم ينفعه بأن يعمل به، ضره بكونه حجة عليه. وقال محمد بن واسع: قال لقمان لابنه: يا بني لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم. وقال مالك بن دينار: إنني وجدت في بعض الحكمة: لا خير لك أن تعلم ما لم تعلم ولم تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحزم حزمة ذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. وقال سفيان: قال: كان عالم وعابد في بني إسرائيل، فقال العالم للعابد: ما يمنعك أن تأتيني وتأخذ مني وأنت ترى الناس يأتوني؟ فقال العابد: تعلمت شيئا فأنا أعمل به، فإذا فني أتيتك. قال: أنشدني أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري لنفسه: كم إلى كم أغدو إلى طلب العلم مجدا في جمع ذاك حفية، طالبا منه كل نوع وفن، وغريب ولست أعمل شيئا. وإذا كان طالب العلم لا يعمل بالعلم كان عبدا شقيا. إنما تنفع العلوم لمن كان بها عاملا وكان تقيا. وقال: حدثني قال عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى السماء يوم فقال: هذا أوان رفع العلم. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت؟ زياد يقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، يرفع العلم وقد أثبت؟ وعته القلوب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة اليهود والنصارى على ما في أيديهم من كتاب الله. فلقيت شداد بن أوس فحدثته بحديث عوف بن مالك، فقال: صدق عوف. ألا أخبرك بأول ذلك يرفع؟ قلت: بلى. قال: الخشوع لا ترى خاشعا. وذكر عن ابن المبارك قال: كان رجل ذا مال لم يسمع بعالم إلا أتاه حتى يقتبس منه، فسمع أن في موضع كذا وكذا عالما، فركب السفينة وفيها امرأة، فقالت: ما أمرك يا هذا؟ قال: إني مشغوف بحب العلم، فسمعت أن في موضع كذا عالما آتيه. قالت: يا هذا، كلما زيد في علمك تزيد في عملك أو تزيد في علمك؟ والعمل موقوف. فانتبه الرجل ورجع وأخذ في العلم. طيب، شو الباب اللي بعده؟ 150. وأخذ في العمل. باب ذم طلب العلم للمباهات. نكمل الباب اللي بعده. قال: وعن إبراهيم بن أدهم قال: خرج رجل يطلب العلم فاستقبله حجر في الطريق، فإذا فيه منقوش اقلبني ترى العجب وتعتبر. قال: فأقلب الحجر فإذا فيه مكتوب: أنت بما تعلم لا تعمل، كيف تطلب ما لا تعلم؟ قال: فرجع الرجل. وذكر عن عطاء قال: كان فتى يقترب إلى أم المؤمنين عائشة فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت: يا بني، هل عملت بما بعد هل عملت بعد بما سمعت مني؟ فقال: لا والله يا أمه. فقالت: يا بني، فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ وقال بشرا يقول: قال الفضيل: هذا الحديث إن لم يسمعه الرجل خير له من أن يسمعه ولا يعمل به. قال: شو الباب؟ باب ذم طلب العلم للمباهات. 150. باب الآخر. قال: باب ذم طلب العلم للمباهات به وللمماراة فيه ونيل الأغراض وأخذ الأعواض عليه. قال: عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس فله من علمه النار. وقال عن أنس رضي الله عنه قال نعم هذا الحديث يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول عليه الصلاة والسلام من طلب العلم ليباهي به العلماء يعني يتخذه للمباهات والمفاخرة أو ليماري به السفهاء والسفهاء جمع سفيه والسفه يكون في الدين ويكون في المال ويكون في الخلق فالسفه يتنوع بحسب إضافته فيكون السفه في الدين وذلك بمخالفة سنن المرسلين قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ويكون السفه في المال بأن يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه فمن بذل ماله في الأمور المحرمة فهو سفيه ومن بذل ماله فيما لا فائدة فيه فهو سفيه ويكون السفه أيضا في الخلق وذلك بمخالفة المروءة والمروءة هي أن يفعل الإنسان ما يجمله ويزينه وأن يدع ما يدنسه ويشينه ومرجعها يعني المروءة إلى الأعراف فقد تكون هذه الخصلة أو هذا الخلق من المروءة عند قوم ومنافية للمروءة عند آخرين يقول أو ليماري بها السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار وهذا يدل على أن هذه الخصلة من كبائر الذنوب لأن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت دينية سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة فإن هذا من الكبائر وهذا الحجر الكبير هو أصح ما جاء في ذلك أعني أن كل ذنب رتبت عليه عقوبة خاصة فإنه كبيرة وإن كان المشهور عند أكثر العلماء أنهم يحدون الكبيرة بما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان أو ما أشبه ذلك لكن هذه يجمعها العقوبة الخاصة فمتى ذم الشارع فعلا أو نهى عن فعل ورتب عليه عقوبة سواء كانت حدا في الدنيا أم عقوبة يوم القيامة فإن ذلك يكون كبيرة من الكبائر ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله فما فيه حد في الدنا أو توعد فسم كبرى على نص أحمد يقول فما فيه حد في الدنا يعني في الدنيا فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسم كبرى يعني فسمه كبيرة على نص أحمد وزاد حفيد المجد أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد فالمهم أن هذا الحديث يدل على أن تعلم العلم لهذه المقاصد والأغراض الدنيئة أنه من كبائر الذنوب نعم وذكر الحديث أيضا من عن أنس رضي الله عنه بنحوه وقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغى يعني به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريح عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها وقال الحسن من طلب العلم ابتغاء الآخرة أدركها ومن طلب العلم ابتغاء الدنيا فهو حظه منه وقال الزهري فذاك حظه منها وعن وهيب بن الورد يقول ضرب مثل عالم السوء فقيل مثل عالم السوء كمثل حجر وقع في ساقية فلا هو يشرب من الماء ولا هو يخلي عن الماء فيحيي به الشجر ولو أن علماء السوء نصحوا لله في عباده فقالوا يا عباد الله اسمعوا ما نخبركم به عن نبيكم وصالح سلفكم فاعملوا به ولا تنظروا إلى أعمالنا هذه الفشلة فإنا قوم مفتونون كانوا قد نصحوا لله في عباده ولكنهم يريدون أن يدعوا عباد الله إلى أعمالهم القبيحة فيدخلوا معهم فيها وذكر ابن عيينة يقول قال عيسى عليه السلام يا علماء السوء يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم قولكم شفاء وعملكم داء مثلكم مثل شجرة الدفل تعجب من رآها وتقتل من أكلها. وذكر وهب بن منبه أن عيسى بن مريم عليه السلام قال ويلكم يا عبيد الدنيا ماذا يغني عن الأعمى سعة نور الشمس وهو لا يبصرها كذلك لا يغني عن العالم كثرة علمه إذا لم يعمل به ما أكثر أثمار الشجر وليس كلها ينفع ولا يؤكل وما أكثر العلماء وليس كلكم ينتفع بما علم فاحتفظوا من العلماء الكذبة الذين عليهم لباس الصوف منكسين رؤوسهم إلى الأرض يطرفون من تحت حواجبهم كما ترمق الذباب قولهم مخالف فعلهم من يجتني من الشوك العنب ومن الحنظر التين كذلك لا يثمر قول العالم الكذاب إلا زورا إن البعير إذا لم يوثقه صاحبه في البرية نزع إلى وطنه وأصله وإن العلم إذا لم يعمل به صاحبه خرج من صدره وتخلى منه وعطله وإن الزرع لا يصلح إلا بالماء والتراب كذلك لا يصلح الإيمان إلا بالعلم والعمل ويلكم يا عبيد الدنيا إن لكل شيء علامة يعرف بها وتشهد له أو عليه وإن للدين ثلاث علامات يعرف بهن الإيمان والعلم والعمل. نعم، وهذا الحديث أو هذا الأثر والذي قبله يدل على أن سوء النية والقصد سبب لنزع بركة العلم وسبب لعدم التوفيق، بمعنى أن طالب العلم أو العالم إذا نوى نية سيئة بطلبه للعلم فإنه لا يوفق إلى الوصول إلى الحق وإلى الوصول إلى الخير. ولذلك كان سوء القصد والنية من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي، فالعالم حينما يخطئ في الحكم الشرعي فإن خطأه يرجع إلى واحد من أمور أربعة. أسباب الخطأ في الأمور في الحكم الشرعي ترجع إلى واحد من أمور أربعة: أولا نقص العلم، بأن يكون هذا العالم ليس عنده علم أو طالب العلم ليس عنده علم وليس متمكنا ولا راسخا في العلم فحينئذ يخطئ. والثاني نقص الفهم، فقد يكون عنده علم لكنه ناقص من جهة الفهم، لا يتمكن من استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. ثالثا سوء الإرادة والقصد، وهذا هو المراد، بأن تكون نيته سيئة، يريد أن ينتصر لنفسه وأن يفحم خصمه أو ينتصر لمذهبه أو لقومه أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يوفق للصواب. والسبب الرابع من أسباب الخطأ في الحكم الشرعي التقصير في الطلب، بحيث لا يجتهد في البحث والتنقيب والتفتيش في الكتب عن حكم هذه المسألة، فيقتصر على النظر في كتاب أو كتابين ويقول لم أجد شيئا. هذه هي أسباب الخطأ في الحكم الشرعي، من يعيدها وله جائزة؟ ما نقبل اليسرى، اليمنى يا اليمنى. نعم قم. وش معنى سوء القصد والإرادة؟ نعم. لا مغشوش فيها، ما تقول. وما معنى التقصير في الطلب؟ نفس الكلام، أنت كرجل، يقال رجل جالس حول ماء فقال صف لنا هذا المكان الذي أنت فيه، قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، فأنت حينما تقول التقصير في الطلب يعني أن يقصر في الطلب. نعم، يعني يكون البحث يتطلب أن يبحث في الكتب ولكن يقصر في ذلك. نعم. ادفعها إليها. نعم. إذن هذه هي أسباب الخطأ في الحكم الشرعي. كل من أخطأ في حكم شرعي فمرجع الخطأ ومرده إلى واحد من هذه الأمور الأربعة: نقص العلم، نقص الفهم، سوء النية، التقصير في الطلب، لا يخرج عن هذه الأمور الأربعة. نعم. قال الإمام البغدادي رحمه الله: باب ما جاء من الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. قال عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال. طيب، باب ما جاء في الوعيد والتهديد والتشديد لمن قرأ القرآن للصيت والذكر ولم يقرأه للعمل به واكتساب الأجر. قراءة القرآن أو تلاوة القرآن على أنواع ثلاثة. النوع الأول تلاوة لفظية، وهي قراءة القرآن لفظا، وفيها ثواب عظيم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا نوع من أنواع التلاوة. النوع الثاني من أنواع التلاوة التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله وتفهمه، وهذا هو المقصود. ولهذا قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. والنوع الثالث من أنواع التلاوة تلاوة عملية، وهي العمل بمقتضى القرآن الكريم، وهذه هي الثمرة والنتيجة والغاية. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وهكذا، أعني أنواع هذه التلاوة هي التي كانت على عهد الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا يجمع أنواع التلاوة الثلاث: تلاوة لفظية، وتلاوة معنوية، وتلاوة عملية. فكلما جاء في القرآن والسنة الثناء والمدح، كقوله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ليس المراد الاقتصار على مجرد التلاوة اللفظية، لا، يتلونه لفظا ويتلونه معنا ويتلونه عملا. قال سليمان، لكن هنا كلمة: من قرأ. قرأ، القراءة لا بد فيها من النطق باللسان، أعني تحريك الشفتين. وهذه مسألة مهمة يجب التنبه لها، لأن بعض الناس ربما يقرأ القرآن بقلبه ولا يتلفظ ولا يحرك لسانه وشفتيه، بل ربما يصلي ويقرأ الفاتحة ويأتي بالأذكار بقلبه من غير أن ينطق بها بلسانه، ومثل هذا لا تصح عبادته، لأن القراءة لا بد فيها من النطق وتحريك الشفتين. من لم يحرك شفتيه فإنه لا عبرة بقوله. فكونه يقرأ بقلبه أو يذكر الله عز وجل بقلبه هذا لا عبرة به. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز للجنب أن يمر القرآن على قلبه. لو أمر القرآن على قلبه يقول لا يمنع، لأن هذا ليس تلاوة ولا يثاب عليه. وقالوا أيضا: إن الإنسان لو طلق زوجته بقلبه لم يقع طلاق حتى يتلفظ، فلينتبه لهذه المسألة، وهي أنه يجب على المصلي أن يحرك شفتيه بالتلاوة وبالذكر وغير ذلك، ومن لم يحرك شفتيه فإن صلاته لا تصح لأنه لم يأتي بالأذكار الواجبة التي تكون في الصلاة. نعم. قال سليمان بن يسار: تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أخ أهل الشام: يا أبا هريرة حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة رجل أتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلت في سبيلك حتى استشهدت. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم والقرآن فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن وعلمته فيك. فقال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان عالم وفلان قارئ، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أنواع المال فأتى به الله فعرفه نعمه فعرفها، فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت ذكر كلمة معناها من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. قال: كذبت، إنما أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وعن الحسن رحمه الله أنه قال: إنه تعلم هذا القرآن عبيد وصبيان لم يأتوه من قبل وجهه ولا يدرون ما تأويله. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ما تدبر آياته؟ اتباعه بعمله. وإن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن يقرأه، يقول أحدهم: يا فلان تعال أقارئك متى كانت القراء تفعل هذا؟ ما هم بالقراء ولا الحلماء ولا الحكماء، لا أكثر الله في الناس أمثالهم. طيب، في قوله ولا يدرون ما تأويله، المراد ما تأويله يعني ما تفسيره وما معناه، وذلك لأن التأويل أنواع ثلاثة. النوع الأول التفسير، فالتأويل بمعنى التفسير، ومنه قول مفسرين، ومنهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: التأويل في قوله تعالى كذا، أي التفسير. والمعنى الثاني للتأويل بيان عاقبة الشيء، بيان عاقبة الشيء ومآله، فإن كان أمرا فتأويله امتثاله، وإن كان خبرا فتأويله وقوعه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، بمعنى أن يصرف اللفظ عن ظاهره، فهذا إن دل عليه دليل صحيح فهو مقبول، وإن لم يدل عليه دليل صحيح فهو مردود ويعتبر تحريفا. فمثلا قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، قرأت القرآن أي أردت قراءته، أردت قراءته. وقال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى هنا بمعنى سيأتي لقوله فلا تستعجلوه، فهذا التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره دل عليه دليل. وأما إذا لم يدل دليل فهو تحريف، كتأويل المنكر الأسماء والصفات من المبتدعة قوله عز وجل استوى على العرش بمعنى استولى، وجاء ربك أي أمره أو ملك من ملائكته، كل هذا من التحريف. فتبين الآن أن التأويل له ثلاثة معان، ما هي؟ في كتب، في كتب، يلا نعم. الأول التفسير، ومنه التأويل في قوله تعالى كذا، نعم. المعنى الثاني ما يؤول إليه الأمر، فإن كان أمرا فتأويله امتثاله. مثال الأمر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح أمر بحمد ربك واستغفر. وإن كان خبرا فتأويله وقوع، ومنه قول يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. المعنى الثالث صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجع إلى المعنى، طيب، وإن لم يدل عليه دليل نعم فهو تحريف. استولى، نعم أحسنت، تفضل أوصلها إليه. نعم. قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يغرنكم من قرأ القرآن إنما هو كلام يتكلم به ولكن انظروا من يعمل به. قال باب ما قيل في حفظ حروفه وتضييع حدوده. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يتلو القرآن من لم يعمل به، من لم يعمل به. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت وفت، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال خطباء من أمتك الذين يقولون ولا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فينتتل له خصما فيقول يا رب حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي، فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال فشأنك، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار، ويؤتى بالرجل الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فينتقل خصما دونه. ما معنى الرجل الصالح؟ الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده. إذا قيل رجل صالح فمعنى الصالح أي القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فمن قام بحقوق الله ولم يقم بحقوق عباده فليس صالحا، ومن قام بحقوق العباد ولم يقم بحقوق الله فليس صالحا. لا بد من القيام بالحقين، حق الله وحق العباد. نعم. قال ويؤتى بالرجل الصالح قد كان حمله وحفظ أمره فينتثل خصما دونه فيقول يا رب حملته إياي فحفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي، فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال شأنك به، فيأخذ بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر. قال حدثنا معروف الكرخي قال بكر بن خنيس إن في جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الوادي كل يوم سبع مرات، وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم سبع مرات، وإن في الجب لحية يتعوذ الجب والوادي وجهنم من تلك الحية كل يوم سبع مرات، يبدأ بفسقة حملة القرآن فيقول أي ربي بدء بنا قبل عبدة الأوثان قيل لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم. وفي ذلك معنى قول الناظم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وقال أيوب السختياني لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. وقال مالك بن دينار لأنا للقارئ الفاجر أخوف مني من الفاجر المبرز بفجوره إن هذا أبعدهما غورا. وقال الفضيل إنما نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. قال قيل كيف العمل به؟ قال أي ليحلوا حلاله ويحرموا حرامه ويأتمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه ويقفوا عند عجائبه. وعن أبي رزين في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه يعملون به حق عمله. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. قال الخطيب باب ذم اتفق. طيب. أسئلة موجود؟ يقول السائل جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ما هو الدليل على أن القراءة لا تسمى قراءة إلا إذا تحركت الشفتان واللسان، وما أصل ذلك الشرعي أو اللغوي لتحقيق هذه المسألة جزاكم الله خيرا وبارك فيكم؟ نعم، الدليل على ذلك أن القول في اللغة العربية لا يسمى قولا إلا بتحريك الشفتين، ولهذا قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم، مما يدل على أن القول عند الإطلاق يكون بماذا؟ باللسان. يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ولذلك الفقهاء رحمهم الله يوجبون مع تحريك الشفتين أن يسمع نفسه، يسمع نفسه، لكن هذا غير صحيح غير واجب. وتتمة لذلك نقول القول أو القراءة أربعة أقسام: قراءة بالقلب وهذه لا حكم لها، والثاني قراءة باللسان من غير إسماع نفسه، من غير أن يسمع نفسه، وهذه هي الواجب، والثالث قراءة باللسان مع إسماع نفسه، وهذه على القول الراجح لا تجب وإن كان الفقهاء من الحنابلة يوجبونها، والرابع قراءة باللسان مع إسماع غيره، وهذه تجب بالنسبة للإمام، تجب بالنسبة للإمام. نعم. يقول السائل حفظكم الله وبارك فيكم، ما الحكم في الصلوات الماضية التي صليتها وأنا أقرأ القرآن دون تحريك اللسان والشفتين؟ نقول ما مضى أمره إلى الله عز وجل، وإن شاء الله يكون مقبولا لأنه جاهل فيعذر بالجهل، لكن من الآن بعدما علم الحكم يعمل به ويعلم غيره ممن يجهل. نعم. يقول السائل حفظكم الله، ما الفرق بين الشك وغلبة الظن؟ نعم، الشك هو الشك عند الفقهاء وغلبة الظن أمر واحد، فإذا قالوا إن شك فالمراد شك أو غلبة الظن، فعندهم الشك والظن أو غلبة الظن بمعنى واحد، لكن الصحيح أن هناك فرقا بينهما، فالشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وأما الظن فهو الطرف الراجح، لأن الإنسان إذا تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر إن ترجح أحد الطرفين فالراجح ظن والمرجوح يكون وهما، فعندنا الآن شك وهو التردد، ظن وهو الطرف الراجح، وهم وهو الطرف المرجوح. والشك لا يعتبر في العبادة في ثلاث مسائل: المسألة الأولى إذا كان الإنسان كثير الشكوك بحيث لا يفعل عبادة إلا شك فيها، فهذا لا عبرة به لأن هذا من الوسواس. والمسألة الثانية إذا كان الشك مجرد وهم ليس له حقيقة فلا يعتبر هذا الشك. والمسألة الثالثة إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، فهذه مسائل ثلاث لا عبرة فيها بالشك، إذا كان الإنسان كثير الشكوك لأن هذا وسواس. وإذا كان الشك مجرد وهم لأن الوهم لا عبرة به. والثالث إذا كان الشك بعد انقضاء العبادة والفراغ من العبادة فلا يعتبر هذا الشك. لماذا؟ نقول لأن الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة. الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة. ما الدليل على القاعدة هذه أن الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة والسلامة؟ نقول دليلها حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. تقول لا ندري، فالفعل هنا صدر من أهل فيكون الأصل فيه الصحة والسلامة. إذن هذه ثلاث مسائل لا يلتفت فيها للشك، وقد جمعها شيخنا رحمه الله في منظومته في قوله والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع. نعم. يقول بقية خلاص. طيب يقول أحد الإخوة بالأمس ذكرتم أنكم تذكرون لنا العذر بالجهل وضوابطه، نحب أن نسمع ذلك جزاكم الله خيرا. نعم، العذر بالجهل من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا. وأحسن ما يقال في العذر بالجهل أن الإنسان إذا لم يطرأ على باله الحكم الشرعي، لم يطرأ على باله الحكم الشرعي ولم يقع في نفسه حسيكة أو شيء وتعبد لله عز وجل بهذه العبادة على جهل فإنه يكون معذورا بالجهل. أما الإنسان الذي قام في نفسه شيء أو كان عنده من أهل العلم أن يتمكن مع قيام الشك في نفسه فهذا ليس عذرا شرعيا يكون معذورا فيه بالجهل. نعم. يقول السائل ما حكم الأكل بالملعقة، هل هو سنة؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ذهب بعض العلماء رحمهم الله ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إلى أن الأكل بالملعقة سنة. قالوا لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل بثلاث أصابع، والإنسان إذا أكل بالملعقة فإنه يأكل بأصابع ثلاث، فقالوا يسن الأكل بالملعقة. هذا قول. ومقابله قول آخر أنه ليس بسنة بل هو قريب من البدعة. ولذلك قال فقهاء الحنابلة، قال الحجاوي رحمه الله في الإقناع وفي شرحه للشيخ منصور يقول ولا بأس بالأكل بالملعقة، يقول ولا بأس بالأكل بالملعقة، وقد يؤخذ من قول أحمد أكره كل محدث كراهتها. قد يؤخذ من قول أحمد يعني إمام أحمد أكره كل محدث كراهتها. وأصح الأقوال في ذلك أنها من الأمر المباح، إن أكل بها فلا بأس وإن تركها فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل ما المسالك التي يمكن اتباعها في إعداد أطفالنا ليكونوا علماء معتبرين جزاكم الله خيرا؟ نعم، أن يعتني بتربيتهم وتنشئتهم وأن يغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصحابة، وأن ينشئهم على القرآن وحفظه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا حرص على تربية أولاده وعلم الله عز وجل حسن قصده فإنه يعطيه على قدر نيته، والتوفيق بيد الله عز وجل. الإنسان قد يحرص وقد يبذل الجهد ولكن لا يحصل ما أراد. ولذلك قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببته، وليس المراد من أحببت هدايته، من أحببت. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، هنا إشكال في قول بكر بن خنيس وقوله ليس من يعلم كمن لا يعلم، يعني في عبدة الأوثان، فكيف ذلك أنهم يدخلون النار وهم لا يعلمون الحق؟ لأن الحق بلغهم ولكنهم لم ينقادوا إليه، وكل من بلغه الحق ووصل إليه الحق ولكنه لم يفتش ولم يسأل فإنه يكون من أصحاب النار. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فكل من بلغته رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن فهو من أصحاب النار. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى ويقف عند عجائبه؟ عند عجائبه يعني عند غرائبه، لأن القرآن فيه عجائب من المواعظ والأحكام وغير ذلك، بمعنى أنه يقف ويتمعن ويتدبر ويتعظ، هذا المعنى المراد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى من استطاع أن يطيل غرته فليفعل؟ هل يعني أن السنة أفضل من الفريضة في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما معنى فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل؟ هذا الحديث أو هذا الكلام أصله في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة أو هذه الجملة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل هي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو أنها مدرجة من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. فذهب بعض العلماء إلى أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يستحب للإنسان أن يطيل الغرة، والغرة في الأصل هي البياض في وجه الفرس، وممن كان يعمل ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، فقد كان إذا توضأ يغسل يديه حتى يشرع في العضد. ومن العلماء من قال إن هذه اللفظة أو هذه الزيادة مدرجة، ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من كلام أبي هريرة أدرجها الراوي عنه نعيم المجمر. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: لا أدري قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل أهو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ من المحققين، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذه اللفظة مدرجة ولا تصح أيضا من حيث المعنى، لأن إطالة الغرة معنى ذلك أن يتجاوز الإنسان ما حدد الله عز وجل إلى عضو آخر، فإذا أطال الغرة في الوجه فمعنى ذلك أنه يغسل الرأس، وإذا أطال الغرة في اليدين فمعنى ذلك أنه يغسل العضد، وهذا تعد لحدود الله عز وجل. وهذا القول هو كما تقدم اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار ابن القيم، وقد أشار ابن القيم أو بالأصح ذكر هذه المسألة في القصيدة النونية، ورجح أن هذا اللفظ مدرج من كلام أبي هريرة، مدرج من كلام أبي هريرة أدرجه نعيم المجمر كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا، والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعبان، هذا الذي قد حدد الرحمن في القرآن لا تعدل عن القرآن، فمن استطاع يطيل غرته فموقوف على الراوي هو الفوقان. ونعيم الراوي له قد شك في رفع الحديث كذا روى الشيباني، فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. وإطالة الغرات ليس بممكن أيضا، وهذا واضح التبيان. بيّن رحمه الله في هذه الأبيات أن هذه اللفظة مدرجة، وأن إطالة الغرات ليس أمرا ممكنا. من يعيد وله جرة ماء زمزم؟ من يعيد؟ تعيد ما ذكرناه؟ نعم. الأبيات. أي الأبيات. إذا أعاد ينطيه جائزة. يلا أو عيدها وأخذها أنا. نعم تحجب الجائزة هنا، تحجب من الغد إن شاء الله. نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. طيب الشق الثاني السؤال، يقول هل يعني إطالة الغرة هل يعني السنة أفضل من الفريضة؟ يعني إطالة الغرة، لا، لأن السائل يشير إلى مسألة، وهي أن بعض العلماء أن الأصل أن الفرض أفضل من السنة، الفرض في الأصل أفضل من السنة وأفضل من التطوع، لكن بعض العلماء قال إن هناك مسائل يكون فيها التطوع والسنة أفضل من الفرض. الأصل أن الفريضة أفضل، لكن قالوا ملغزين، يقول لنا سنة أفضل من واجب، لنا سنة أفضل من واجب. ما هي هذه السنة التي هي أفضل من واجب؟ قالوا من ذلك التطهر، الطهارة. متى تجب الطهارة؟ عند القيام بالصلاة. لو تطهر أول الوقت فهو أفضل، إذن هنا السنة صارت أفضل من واجب. كذلك أيضا ابتداء السلام سنة ورده واجب، قالوا ابتداء السلام أفضل لأنه تضمن أفضل من الرد. كذلك إنذار المعسر ما حكمه؟ واجب. إبراؤه من الدين سنة، قالوا السنة هنا أفضل من الواجب. الختان متى يجب؟ عند البلوغ، يجب عند البلوغ. لو اختتن في صغره أفضل، وذلك الفقهاء يقول زمن صغر أفضل، فيقولون لنا سنة يعني معاياتهم وإلغاز، لنا سنة أفضل من واجب، وذكروا هذه المسائل، وقد نظمها السيوطي رحمه الله بقوله الفرض أفضل، يحفظوها عشان نوزع الجائزة، يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. وزاد الخلوة الحنبلي رحمه الله قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري، يعني السيوطي. أعيدها، يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثري. لكن هذا الذي ذكروه من كون السنة أفضل من الواجب غير صحيح، ولا يمكن أن يكون المسنون أفضل من الواجب، بدليل قوله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولأن الله عز وجل أوجب الفريضة عينا أو كفاية ولم يوجب المسنون. أما كون هذه المسائل السنة فيها أفضل من الواجب، نقول لأن السنة هنا تضمنت الواجب، فالسنة هي واجب وزيادة، لا لأنها مجرد سنة بل لأنها سنة وزيادة. فإنذار المعسر واجب وإبراؤه سنة، نقول لأن الإبراء متضمن للإنذار، ولا يمكن أن يكون المسنون أفضل من الواجب.